وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب. السلب هو النفي والإيجاب هو الإثبات، وهو الذي عبر عنه في المرة الأولى بالصدق والكذب. على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يجتمعان أصلا لذاتهما، كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان. هل يتصور هذا؟ إما يكون حيوانا أو لا يكون أو ليس بحيوان. أما كونه حيوان وفي الوقت نفسه ليس بحيوان لا يجتمعان، إذن هذا نقيضان. ومن خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب، يستحيل أن يجتمع طرفا لا في الصدق ولا في الكذب، أي لا في حيوانيته أو في عدم حيوانيته، وأنه لا واسطة بين الطرفين. والاستحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، هذه الجملة الأخيرة يظهر فيها سكت. الشاهد هذا من قبيل المتناقضين اللذين تقدم شرحهما، فلنستفي بهذا المقدار لنواصل في الجلسة القادمة إن شاء الله. أرجو أن يراجع هذا ويفهم فهما جيدا، لست أدري لو كنتم تستطيعون الرجوع إلى الرد على المنطقيين، هناك بحثه، لكنه بالنسبة لهم أشبه ما يكون بالرطانة، قد لا يفهم ذلك إلا بالرجوع إلى ذلك الكتاب، وبالله التوفيق، والله أعلم. يشترط بعض أهل العلم في إثبات الصفات بطريقة كل صفة كمال للخلق فالخالق أولى به، اشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا الكمال لا يلحقه نقص ولا عدم من حيث لا يلحقه نقص ولا عدم، العبارة التي بعدها غير واضحة، كمل. ها أين صاحب السؤال؟ مضمون السؤال واضح، شرحت أنا في هذا المجلس عدة مرات، قلت لكم القاعدة التي تقول كل كمال يتصف به المخلوق فالخالق أولى به، قلت هذه القاعدة لا تطلق هكذا بل لها قيود، وذكرت ما فيه، قلت لكم كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يتصف به المخلوق فالخالق أولى به. هذا القيد الذي يسأل عنه السائل لست أدري بعض أهل العلم الذي يذكرهم، من هم بعض أهل العلم الذي اطلعت على كلامه؟ وهذا الذي ذكرناه نحن هنا عدة مرات، مثلا العلم صفة كمال، والحياة صفة كمال، والسمع والبصر وغير ذلك، الاتصاف بهذه الصفات كمال في المخلوق، إذن فالخالق أولى بهذا الكمال لأن معطي الكمال أولى بالكمال،